لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه ويكفر من اعتقد ذلك، إنما القصد من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي وتعظيم مكانته ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير أن يكون الذات في مكان، وإنما المكان للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العروج به من الأرض إلى السماوات العلى ثم دخل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس معناه أن الرسول عرج به إلى الجهة العليا إلى السماوات العلى وما فوقها، ليس معناه أنه ذهب ليلتقي برب العالمين في مكان ينتهي إليه وجود الله، لأن الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان. إنما المقصود من المعراج تشريف الرسول، تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي. الرسول صعد عليه الصلاة والسلام بالملقاة شبه سلم صعد، ثم فتحت له أبواب السماء، باب السماء الأولى والثانية والثالثة، وجمع الله له ثمانية من الأنبياء في السماوات. كل هذا فيه تعظيم للرسول وإظهار لشرف الرسول صلى الله عليه وسلم. الله موجود بلا جهة ولا مكان، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق أفضل خلق الله، المكان له، المكان للرسول عليه الصلاة والسلام. أما رب العالمين قلنا لا يحتاج إلى جهة ولا يحتاج إلى مكان. فهذا الصعود إذن هو لتشريف الرسول، حتى إذا واحد سألك إذا كان الله تعالى موجودا بلا مكان ما الحكمة من صعود الرسول إلى السماوات العلى وما فوقها؟ الحكمة تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إظهار شرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصل إلى مكان ما وصل إليه غيره من البشر، وصل إلى مكان ما وصل إليه غيره من البشر، رأى عجائب في العالم العلوي، هذا شيء عظيم، هذا فيه إظهار شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رأى سدرة المنتهى، هذه سدرة المنتهى شجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أوراقها مثل أذان الفيلة وثمارها كالقلال، أي شيء كبير، وقال: لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها، شدة حسنها، الواصف لا يستطيع أن يأتي بوصفها. هناك إلى هناك ينتهي جبريل، الرسول تجاوز ذلك عليه الصلاة والسلام. هذه سدرة المنتهى شجرة، يوجد هنا في الدنيا شجر يقال له السدر، وتلك شجرة لكن ليست كهذه الأشجار، وسميت بالمنتهى لأنها محطة للملائكة، إليها ينتهي الملائكة الصاعدون من تحتها والنازلون من فوقها، إليها ينتهون، هي بالنسبة له كالمحطة. سيدنا جبريل هناك وقف، الرسول تجاوز ذلك، لكن ليس صحيحا ما يرويه بعض الناس، قصة مكذوبة، يقولون إن جبريل هناك وقف وقال للرسول: يا محمد، أنا إن تجاوزت احترقت وأنت إن تجاوزت احترقت، كذب هذا، ما حصل ولا قاله سيدنا جبريل عليه السلام. قلنا نحن دين الله لا يحتاج الافتراء عليه، وسيدنا محمد لا يحب أن يفترى عليه وأن يكذب على دين الله ولو بنية تعظيمه. الكذب على الله كذب على الله، والكذب على الرسول كذب على الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يعني ما هو شيء سهل أن واحد يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، معناه ذنبه عظيم، ذنبه شديد، ذنبه كبير. وإن كان هذا الذي كذبه على الرسول فيه تكذيب للدين، فيه تكذيب لما جاء به الرسول، يصير كفرا، يصير كفرا. معناه على الأقل الكذب على الرسول من الكبائر، على الأقل الكذب على الرسول من الكبائر. الرسول دخل الجنة صلى الله عليه وسلم ورأى أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة، وهذا حصل في ليلة المعراج، ورأيت أكثر أهلها الفقراء. دخل الجنة ورأى أن أكثر أهل الجنة من الفقراء، الأغنياء حظهم من التقوى قليل، الفقراء أكثر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم كانوا فقراء، ما كانوا أغنياء، وهذا لا يعيبهم عند الله، العبرة عند الله التقوى بحسن العمل. لو كان الشخص ضعيفا من حيث المال، لو كان ضعيفا من حيث الصحة، العبرة بحسن العمل بالتقوى، العبرة بهذا. فإذا سألك شخص أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة، ما تبوأوا مقاعدهم من الجنة، كيف الرسول رأى وقال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء؟ الجواب أن الله تعالى خلق له أمثلة الذين سيدخلون الجنة مثاله، حتى يرى ويقول هذا عليه الصلاة والسلام. فهو رأى مثال الذين سيدخلون الجنة فقال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أما النار ما دخلها، النار لا يدخلها الأنبياء الصالحون الأتقياء، لا يدخلون جهنم. النار قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ما قال دخلت النار. الرسول لا يدخل جهنم، لأنه أحيانا بعض الناس أن يعملوا الحديث يختلط عليهم الأمر، يقول قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ودخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ما دخل النار الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يدخلون جهنم. الذين سبقت لهم منا الحسنى، الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، لا يجوز أن يدخل النار، لا يجوز أن يدخل جهنم. وكذلك كل ولي وكل نبي، واللي تسمعوه ما جاء في القرآن الكريم وإن منكم إلا واردها، هذه آية من القرآن، ليس معناها أن كل إنسان سيدخل النار، لا. الورود يأتي لمعنى الورود بالدخول، ويأتي لمعنى الورود بالعبور، هذا يقال له ورود ورد النار، وهذا يقال عنه ورود ورد النار. وإن منكم إلا واردها، الكل سيمرون فوق جهنم. يوجد الصراط، هذا الصراط ينصب، هذا الصراط من الأرض المبدلة إلى جهة الجنة، ويكون فوق جهنم. الذين شاء الله لهم العذاب ينزلون، يقعون في النار. الأنبياء لا ينزلون في النار، الأولياء لا ينزلون في النار. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي ليس عليه خوف ولا حزن وليس عليه حزن ينزل في جهنم، جهنم سوداء مظلمة مخيفة جهنم. الذي ليس عليه حزن، ليس عليه خوف، ليس عليه قلق يدخل إلى جهنم؟ لا. فلو سمعت آية من القرآن لا تعرف معناها، اسأل، ما تحاول أنت تفسر من عندك، تقول ها هذه هيئة معناها كذا وكذا من عند نفسك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، يعذب، يوضع له شيء مثل اللجام. تعرفون اللجام الذي يوضع للفرس حتى يسهل أن تقاد، فيوضع له شيء مثل هذا، يوضع له شيء مثل هذا من نار يتعذب به لأنه تكلم في القرآن برأيه بما لا يعلم. ما يقول الواحد بجرب بركي ضبطت، بجرب بقول برجع بروح بسأل بركي طلعت مضبوطة، لا يجوز له ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لاحظتوا في الحديث شو قال؟ قال من قال في القرآن برأيه، ما قال فأخطأ، ما قال فأخطأ، قال من قال في القرآن برأيه ما قال فأخطأ، يعني إذا أخطأ ولا أصاب طالما هو عم يتكلم برأيه مش بالعلم مش بالنقل. ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، يعني ما قاله إنه يجرب يقول باكي ضبطت معي هالمرة، حاول أنا أشرحها باكي ضبطت معي هالمرة. وهنا الكلام ليس عما هو ظاهر جدا، يعني مثل مثلا أقيموا الصلاة، إذا واحد قرأ أقيموا الصلاة فقال الله أوجب علينا أن نصلي، قال أقيموا الصلاة مثلا، هذا ما في بأس، معناه ظاهر مما هو يعرفه، مما هو يعرفه. لكن أحيانا قد يظن الشخص أن المعنى ظاهر وما بيكون مثل ما هو متصور، يعني مثل ما هو عم يتخيل. أحيانا اللفظ بالنسبة له خاصة للذين لا يعرفون العربية، مين هلا بتعرفوه يعرف العربية، يعرف العربية معرفة تامة، معرفة يحيط بالعربية، مين مين بتعرفوه يحيط بالعربية؟ أغلب الناس لا يعرفون لسان العرب، كيف بيحكوا العرب، لا يعرفون لغة العرب، ما بيعرفوا هذه الكلمة لماذا تصلح، لأي شيء تصلح، ما بيعرفوا، ما بيعرفوا. هذا العلم مهم يحتاج كل عالم. قال شيخنا رضي الله عنه لا يكون العالم حق العالم، ولا يكون العالم متبحرا في العلم إلا أن يعرف العربية. ما بيكون هو من العلماء اللي هم يقال عنهم بحق علماء ومن المتبحرين في العلم إلا أن يعرف العربية، لأن القرآن بأي لغة؟ عربية، وكلام الرسول بأي لغة؟ عربية. فإذا واحد أراد أن يشرح القرآن، أراد أن يفهم القرآن، أراد أن يشرح الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعرف العربية، يصل إلى ذلك؟ لا يصل. قد يكذب القرآن وهو لأنه لا يعرف العربية، قد يكذب الحديث لأنه لا يعرف العربية. فليس الإنسان أن يهجم على تفسير القرآن من عند نفسه، ولو كثير من الأحيان قال معناته ظاهر، معناته بيّن، قد يكون المعنى على خلاف ما هو تصور، على خلاف ما هو ظن. فالرسول إذا عليه الصلاة والسلام عرج به تشريفا له، تعظيما له عليه الصلاة والسلام، وأكرمه الله تعالى بأن سمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا نبأ. في هذه الرحلة، في رحلة المعراج، الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا نبأ. وهذا يفار عنه وحي، الوحي بالنسبة للأنبياء يكون بسماع كلام الله، ويكون بواسطة الملك أيضا، هذا وحي وهذا وحي. الملك يقول له مبلغا عن الله، مثل ما شرحنا في درس أمس أن جبريل هو سفير بين الله وبين أنبيائه، كما أنه سفير بين الله وبين ملائكته. ففي وحي بواسطة الملك، وفي وحي هكذا أن يسمع النبي كلام الله. فإذا واحد قال لك كيف يسمع كلام الله وانت عم تقول كلام الله له حرف وله صوت وله لغة، وليس له بداية وليس له نهاية، شرح ذلك أن كلام الله موجود أزلا وأبدا، والله نحن لا نعرف حقيقته سبحانه وتعالى، لا نحيط علما به، وكذلك لا نحيط علما بحقيقة صفاته، لكن نعتقد أن له كلاما لابد، وكلم الله موسى تكليما، لابد له كلام، لكن هذا الكلام لا يجوز أن يكون ككلام غيره، فلا يجوز أن يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة، ولا يجوز أن يكون مبتدأا ولا مختتما، لأن هذا إنما يكون في كلام المخلوقين. فكلام الله موجود أزلا وأبدا. إذا أزال الله الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه يسمع الخلق كلام الله، لأنه في يوم القيامة كل الخلق الإنس والجن يسمعون كلام الله، لأن الله هو الذي يحاسب العباد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة. الكل إنسان في يوم القيامة حتى الجن كلهم يسمعون كلام الله ويفهمون منه السؤال: ألم أصح بدنك؟ ألم أرويك؟ ونحو ذلك. يفهمون منه السؤال عن نياتهم وعن أفعالهم وعن أقوالهم. فإذا كلام الله موجود أزلا وأبدا، إذا أزال الله الحجاب المعنوي، يعني يوجد حجاب معنوي مانع للخلق من سماع كلام الله، إذا أزال الله هذا الحجاب يسمع الخلق كلام الله. لذلك في يوم القيامة هذا الخلق الإنس والجن يسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج وصل إلى مكان، هو وصل إلى مكان، المكان للرسول وليس لرب العالمين، وصل إلى مكان أزال الله عن سمعه الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه، فسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا نوع. لأنه أنتم تعرفوا شيء عن الحرف، الحرف يتعاقب مع حروف أخرى، يعني يكون في حرف إذا راح هذا الحرف يجي الحرف اللي بعده. يعني أنت حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت نطقت بكل الحروف في وقت واحد؟ لا، أنت نطقت لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حين انتفت الباء شو طلع منك السين، راحت السين طلع منك الميم، وهكذا. هذا اسمه شو؟ تعاقب بمجيء واحد انتفى الذي قبله. هذا التعاقب في حق مين؟ في حق المخلوقين. قام بك حروف متعاقبة حادثة فأنت حادث، هذا لا يجوز على الله. الصوت شو هو؟ هذا لما يصير استقاق الأجرام من سلال الهواء يحصل هذا الصوت اللي بيطلع منك من كلامك أو من فعلك، هذا اسمه صوت، وهذا اسمه الصوت اللي طلع هلا اسمه صوت. لما هذا كيف بيحصل انسلال الهواء واستقاط الأجرام؟ يعني أنه شيء مخلوق، لا يجوز أن يكون كلام الله صوتا، لا يجوز ذلك على الله. واللغات، ما هي اللغات؟ اللغات لم تكن موجودة في الأزل، إنما هي شيء حادث. السريانية والعربية والإنجليزية والعبرانية كل اللغات لم تكن موجودة في الأزل، اللغات لم تكن ثم كانت. الله لا يوصف بصفة حادثة، نحن نتكلم باللغات، الله كلامه صفته في الأزل وهو كلام واحد. نحن نقول الله له صفة الكلام كلام واحد لكنه كلام عظيم، لذلك جاء في القرآن بصيغة الجمع: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. هون كلمات اجت بالجمع، ليش؟ لأن كلام الله عظيم، لأن كلام الله عظيم، هذا الجمع للتعظيم، وليس معناه أن الله له عدة صفات كلام أو كلام متعدد، لا، كلامه واحد وقدرته واحد وعلمه واحد وسمعه واحد وبصره واحد، لكنه عظيم، صفاته عظيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيل عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله فسمع كلام الله وفهم منه ما فهم، فهم منه أن الله فرض عليه 50 صلاة في أول الأمر على أمته 50 صلاة، ثم ترك هذا المكان الذي تلقى فيه الوحي، مش مكان لرب العالمين، مكان للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى موسى عليه السلام، لأن موسى كان صاعدا إلى السماء ليستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره قال له: ماذا فرض الله عليك من الصلاة؟ قال: فرض علينا 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك، انتبهوا، معناته ارجع إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحي من ربك واسأله التخفيف. لأن موسى عليه السلام قلنا في الدرس مضى أمته أكبر الأمم بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خبر الناس وجرب وعرف، فقال له: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. هنا التنبيه إلى هذا، ارجع إلى ربك، ليس معناه أن الله له مكان، لا، ارجع إلى ذاك المكان الذي تلقيت فيه الوحي من الله واسأله أن يخفف عن أمتك. فرجع إلى المكان الذي تلقى فيه الوحي من الله فخفف الله عنه 5 صلوات. فرجع إلى موسى عليه السلام فقال له: خفف عني 5 صلوات، فقال له ارجع إلى ربي فمسأله التخفيف. فرؤي الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي موسى، قال فما زلت يعني بين موسى وبين المكان الذي أتلقى فيه الوحي من الله حتى صارت 5 صلوات. فقال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل، يعني جرب سيدنا موسى، رأى أن بعض الناس لا يلتزمون حتى 5 صلوات ما يلتزموا. أنتم تعرفوا أنبياء بني إسرائيل فرض الله عليهم صلاتين في اليوم والليلة وعلى أممهم، فبعض الناس معناته كانوا ما يصلوا الصلاتين، هلا 5 صلوات، في ناس ما بيصلوا 5 صلوات، ما بيصلوا ولا صلاة، ما بيعرفوا كيف الصلاة في ناس، ولا بيعرفوا كيف الوضوء، ولا بيعرفوا شو معناته القبلة. فقلت لكم واحد كان عند الكعبة فرأى واحدا من أحبابنا، قال له وين القبلة هون؟ هي الكعبة ما شايفة؟ قال ليش الكعبة هي القبلة؟ مش عم يمزح ولا عم يضحك، لا يعرف، كان لا يعرف. لما سأل أخانا عم يسأله قال له أين القبلة هنا؟ قال له هذه الكعبة، ما ترى الكعبة؟ ما لك شايفها؟ فقال له ذاك ليش القبلة هي الكعبة؟ فإذا واحد منه عارفين أن القبلة معناته الكعبة، قديش بيكون عنده جهل هذا؟ هذا معناته عنده جهل كثير، عنده جهل كثير. وآخر عند الكعبة رؤية وهو يصلي إلى غير اتجاه الكعبة، يعني الكعبة هيك منه أعمى بل هو بصير، وكان لا يصلي إلى الكعبة، هذا الجهل كثير انتشر. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إني استحييت أن أرجع، يعني استحييت أن أرجع وأسأل، والله تعالى أوحى إليه أن هذه الصلوات الخمس ثوابها 50 صلاة، يعني 5 صلوات الحسنة تضاعف إلى 10 على الأقل، إلى 10 يعني على الأقل ثواب هذه الـ5 صلوات إذا ضربنا بـ10 يطلع 50، والله يضاعف لمن يشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه فكل حسنة يعملها تضاعف إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا مش من باب الحصر، مش عم يقول الرسول من باب الحصر، يعني الحسنة على الأقل تضاعف إلى 10 إلى 100 إلى 200 إلى 300 إلى 700 ضعف، إلى أكثر، إلى 1000 قد تضاعف، والله يضاعف لمن يشاء. يعني إذا صلى العبد صلاة بإخلاص، صلاة صحيحة بخشوع، هذا العبد الذي يصلي قد تضاعف صلاته إلى 1000 ألف، يعني يكون واحد واقف صلاته بـ10 صلوات، واحد بـ100، واحد بـ200، واحد بـ700، واحد صلاته بـ100 ألف أو أكثر من ذلك، الله يضاعف لمن يشاء. فإذا هذه الرحلة شو المقصود فيها؟ رحلة المعراج، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي، أطلع عليها الرسول، خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ورأى الرسول رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. قلنا المكان للرسول وليس لله رب العالمين، لكن ما رأى الله بعيني رأسه، إنما جعل الله تعالى له قوة البصر بقلبه، فرأى الله بقلبه مش في قلبه، مش داخل قلبه، الله لا يحل في شيء من الخلق، يعني أنت لا تشوف بالعينين، ليش؟ لأن الله خصك بذلك. لو أعطيت قوة النظر بغير العينين كنت تشوف بغير العينين، كنت تشوف بغير العينين، أنت تمشي على رجلين، مش في مما هو له روح يمشي على 4، في مما هو له روح يمشي على بطنه، حية تمشي على بطنها، الحية تمشي على بطنها، هو مخلوق وأنت مخلوق، أنت بتمشي على إجريك، بعض البهائم الخروف والحصان ونحو ذلك يمشي على 4، الله خصص هذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا. فأعطي الرسول صلى الله عليه وسلم قوة البصر بقلبه، فرأى الله الذي ليس كمثله شيء، يعني إذا قال لك كيف، قلت رأى الله الذي ليس كمثله شيء، الله لا صورة له، لا شكل له، لا هيئة له، لا مكان له، لا جهة له، ليس كمثله شيء. اعتقد وآمن وصدق، وهذا شيء أنت لا تتصور رب العالمين، لأنه ليس شيئا متصورا سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، مش معناته أنه صار قرب حسي بين رب العالمين وبين سيدنا محمد، لا، هذا لا يجوز على الله. ثم دنا فتدلى، جبريل دنا فتدلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل يتبرك بسيدنا محمد ويستفيد من سيدنا محمد ويحب سيدنا محمدا ويشتاق لسيدنا محمد عليهما السلام. جبريل صحيح هو رئيس الملائكة لكنه يشتاق للرسول ويتبرك بالرسول ويستفيد من الرسول، فدنا جبريل وتدلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أي ما بين جبريل وسيدنا محمد عليهما السلام. قاب أي قدرة، قوسين أي ذراعين، أو أدنى أي بل أقرب، أي بل أقرب يعني كان ما بين جبريل وبين سيدنا محمد عليهما السلام أقل من ذراعين بالقرب المسافة الحسي، هذا بين جبريل وبين سيدنا محمد عليهما السلام، مش قرب حسي بين رب العالمين وبين سيدنا محمد، لأن القرب بالمسافة لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجيال وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق، يعني كان أول شيء رآه في أجيال في مكة وظهر للرسول عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عليها، فكان الرسول ما عنده ذلك التحمل لرؤيته في ذلك الوقت على هذه الصورة، ما كان معطي ذلك التحمل، فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد جبريل وتصور بالهيئة البشرية بهيئة البشر، لأن الملائكة يتصورون بهيئة البشر الذكور ليس بهيئة الإناث، هيئة البشر الذكور ظاهرا دون آلة الذكور، فرجع إلى هيئة البشر وضم الرسول إلى صدره عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول أنه أفاق بعد أن غشي عليه، وقلنا الغشي الخفيف جائز على الأنبياء، ما بيحصل لهم إغماء طويل الأنبياء، ما بيحصل لهم جنون ولا بيحصل لهم قرق، غشي خفيف بيحصل لهم، هذا ليس نقصا في حق الأنبياء، حصل للرسول وحصل لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما ظننت أن الله تعالى خلق أحدا على مثل هذه الصورة، فقال له جبريل إن الله تعالى خلقني على 600 جناح، الله تعالى خلقه على 600 جناح، قال وما نشرت منها إلا جناحين، يعني بالجناحين سد الأفق عليه السلام سيدنا جبريل، قال له إن الله خلق إسرافيل، يوجد ملك اسمه إسرافيل، هذا ملك ينفق في الصور، منذ خلقه الله يوجد بوق عظيم هو يضع فمه على هذا البوق ينتظر الأمر حتى ينفق فيه يوم القيامة، اسمه إسرافيل، قال إن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح منها مثل أجنحة كلها، يعني أعظم بعد من حيث الحجم أعظم، لكن الفضل من حيث الفضل من أعظم عند الله من بين الملائكة؟ جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، قلنا هو رسول الملائكة وهو رئيس الملائكة، يعني هو أفضل الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام، هذول الملائكة هم أفضل الملائكة، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، وعزرائيل، هؤلاء رؤساء الملائكة عليهم السلام، هذول رؤساء الملائكة أفضل من أولياء البشر، أما أولياء البشر الذين هم أفضلهم أبو بكر عمر وعثمان وعلي ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، فهؤلاء أفضل من عوام الملائكة، لأنه في الملائكة عوام الملائكة لهم أولياء، لكن ليسوا في مرتبة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، أولئك رؤساء الملائكة. فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة المكان يقال له أجيال وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق، كما رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى اللي هي شجرة قلنا هذه الشجرة إليها تنتهي الملائكة النازلون من فوقها والصاعدون من تحتها، فلذلك سميت سدرة المنتهى، إليها تنتهي الملائكة، هي محطة الملائكة. كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى محمد جبريل عند سدرة المنتهى، يعني عند هذه الشجرة. وأما ما في مسلم من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له، قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتاه بها فقال لها: أين الله؟ قالت: السماء. يعني أنت ماذا تعتقدين في حق الله؟ الذين يعبدون الأصنام يعتقدون أن الله هو هذه الأصنام، المشركون. فالرسول أراد أن يفهم منها على فرض صحة هذا الحديث: أنت ماذا تعتقدين؟ لأنه هو كان صفكها في وجهها، هذا المالي مالك، وكان ضربها في وجهها صفعة، فتندم فجاء إلى الرسول قال: لي أما لي جارية سقطتها في وجهها، أنه زعلان ليش هو عملها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. قال له: ألا أعتقها؟ قال له: ائتني بها. فقال: أين الله؟ يعني ماذا تعتقدين أنت في الله؟ هؤلاء المشركون يعتقدون أنه هذه الأصنام، أنت ماذا تعتقدين؟ قالت: السماء، أي رفيع القدر جدا، أي أعلى من كل شيء قدرا. وهذه الكلمة أين يسأل بها عن المكان وعن المكانة، يسأل بها عن المكان وعن المكان، يعني تقول أين جلس فلان، يعني وين أعد، وين محله لأعرف، يقول أين فلان من فلان، يعني هذا وين أعد وهذا وين أعد، يعني وين مرتبة هذا من هذا، أين مرتبة هذا من هذا، يسأل بها عن المكان ويسأل بها عن القدر والمكانة. أين الثرى من الثريا؟ وأين معاوية من علي؟ أين الثرى من الثريا؟ الثرى والثريا تحت وفوق. وأين معاوية من علي؟ هون عشوع يسأل عن المكانة بالثاني، وأين معاوية من علي؟ يعني وين مقام معاوية من مقام علي؟ علي أعلى بكثير، مثل ما أنت لما تقول الثرى في مكان عالي، الثرى تحت والثريا في مكان عالي، النجوم الثريا في مكان عالي في هذا الفضاء والثرى تحت، هون أنت عم تقول إنه مثل ما هذول بعاد في المكان، هذاك بعيد عنه في المكانة، يعني تستعملها للمكان في لغة العرب وتستعمل أيضا للمكانة. أين مش بس معناتها السؤال عن المكان مثل ما ادعى المشبهة الوهابية، قالوا أين يعني بس والمحل والمكان، وهذا غير صحيح. فأتاه بها فقال لها: أين الله؟ لأن هذا الحديث حديث الجارية، أول ما يعلم الوهابي الشخص يقول حديث الجارية حتى يقول له الله يسكن جهة فوق، والعياذ بالله. قالت: السماء، معناه رفيع القدر جدا. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فليس بصحيح بأمرين، يعني ليش منه صحيح؟ لأن الحديث إذا خالف الأصول حكم عليه بأنه ليس صحيح، هذه قاعدة احفظوها، الحديث إذا خالف الأصول حكم عليه بأنه ليس صحيح. شو الأصل اللي خالفه ظاهر لفظ هذا الحديث؟ أن المرأة الإنسان لا يحكم له بالإسلام لمجرد قوله الله في السماء، إنما يحكم له بالإسلام إذا نطق بالشهادتين. الرسول قال: أمرت أن أقاتل الناس ما حتى يقولوا الله في السماء، قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني إذا واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا لا يقاتل، لا يقتل. مش واحد من الصحابة مرة رفع السيف على واحد كافر بالمعركة، قام هذاك الكافر على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قام قتله. راح عند الرسول قال له: يا رسول الله، رفعت سيفي على واحد من المشركين فنطق بالشهادتين فقتلته. قال له: كيف قتلته؟ فنطق بالشهادتين. قال له: ما قالها إلا خوفا من السيف. قال له: هلا شققت عن قلبه؟ يعني أنت ما اطلعت على ما في قلبه، نطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين، رفع عليه مدفع ولا رفع عليه سيف ولا حاطط على راسه بلطة، نطق بالشهادتين. بالظاهر شو معناته عندك أنت؟ أسلم. بالظاهر أسلم. فتندم هذا الصحابي ندما كبيرا وقال عبارة كمان الناس ما بتفهمها، عبارة معناه عبارته أنه تمنيت أن لو كان هذا الأمر حصل مني قبل أن أسلم. أنه قال فتمنيت أن لو لم أكن قد أسلمت حينئذ، مش معناته أنه أتمنى أنه ما يكون مسلم، لا أعوذ بالله. فشفت هالعبارة شو قد الواحد ما يفهمها، شو معناتها هذه العبارة؟ يعني معناته تمنيت أن لو كان مثل هذا حصل مني قبل أن أدخل في الإسلام. قال تمنيت أن لو لم أكن قد أسلمت حينئذ، مش معناته تمنيت أن ما يكون مسلم، لا أعوذ بالله، اللي يتمنى أن ما يكون مسلم يكون كافر. فشو معنى قول هذا الصحابي يعني تمنيت أن لو هذا الأمر ما كان حصل مني إلا قبل الإسلام مش بعد الإسلام؟ شفتوا شو قال الرسول؟ أنه أنت كان ليس لك أن تقتله. ليش؟ لأن عليك أن تأخذ بشو؟ بالظاهر. بس بأي ظاهر؟ بشو؟ بأي قول؟ قالوا شهادتين، لأنه نطق بالشهادتين. فإذا ظاهر لفظ هذا الحديث خالف أصلا معروفا عند علماء الدين، وهو أن الشخص لا يحكم له بالإسلام لمجرد قوله الله في السماء، بل هذه كلمة مشتركة بين فئات من الكفار. كنتم تعرفوا في أكثر من فئة من الكفار يقولوا الله في السماء، أكثر من فئة من الكفار يقولوا الله في السماء، لا يحكم له بالإسلام لقوله الله في السماء. فهذه قاعدة، إذا خالف الحديث الأصول حكم عليه بأنه ليس صحيحا، لأن الرسول لا يقول ما يخالف الأصول. كما إذا خالف الحديث الواقع حكم عليه بأنه غير صحيح، لأن الرسول لا يقول كلاما بخلاف الواقع. وإذا كان الحديث ركيكا، لفظ الحديث كان ركيكا، حكم عليه بأنه ليس صحيحا، لأن الرسول لا يتكلم بكلام ركيك، ما يقول كلام ركيك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهون تحت هذه القاعدة اللي ذكرناها يكون هذا الحديث يكون غير صحيح، لأنه خالف أصلا من الرسول، فليس بصحيح لأمرين: للاضطرار، لأنه روي بهذا اللفظ وبلفظ من ربك فقالت الله، وبلفظ أين الله فأشارت إلى السماء، فإذا صار في رواية كمان أنه أشارت إلى السماء، وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم، قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم. فصار عندك أول رواية والثاني والثالث. هذا الاضطراب في اللفظ، يعني لما يكون ألفاظ مختلفة لا يمكن التوفيق بينها، هذه الألفاظ يحكم على الحديث بأنه ضعيف. والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول، لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء بالإسلام، لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم. وإنما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولفظ رواية مالك أتشهدين موافق للأصول، هذه الرواية أتشهدين، هذه رواية مالك. ومالك بلا خلاف بين علماء الحديث هو أضبط رواة الحديث، العلماء الحديث يقولون في الحديث مالك كالنجم، يعني بالشهرة في أنه أضبط الرواة هو كالنجم، يعني هو أضبط من كل الرواة الباقين مالك. وإن كان ما ألف تآليف كثيرة كبيرة كغيره كبعض غيره، لكن هو الأضبط، هو إله وألفات الحديث. الموطأ مالك مشهور ويشتغل به أهل الحديث، وفي كثير من الأحاديث الصحيحة موطأ مالك مشهور كثير بين المسلمين. فإن قيل كيف تكون رواية مسلم أين الله فقالت في السماء إلى آخره مردودة مع إخراج مسلم لها في كتابه؟ أن بعض الناس قد يقول لك ما هذا الحديث مسلم، ومسلم هذا الكتاب عمله للصحيح، وكل ما رواه مسلم موصوم بالصحة، يعني موصوم بأنه صحيح. فالجواب أن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث وذكرها المحدثون في كتبهم، كحديث أن الرسول قال لرجل إن أبي وأباك في النار، وهذا الحديث غير صحيح، بل ألف الحافظ السيوطي تأليفا في نجاة والدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الحافظ السيوطي حافظ معروف، ألف تأليفا في نجاة والدي الرسول فنحن شو بنقول عن والدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بنقول نجزم بأنهما ناجيان، نجزم بأنهما ناجيان، ولا مانع أن يكون أم الرسول ووالد الرسول التقيا ببعض المسلمين ممن يتبعون شريعة عيسى وكانا على الإسلام على شريعة عيسى، لا مانع. والذي حصل للسيدة آمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام من الغرائب والعجائب حين حملت بالرسول، هذا فيه كرامات لها، فيه إظهار لشرف من تحمل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كرامة لها، والكرامة على يد من تظهر؟ على يد المؤمن المستقيم بطاعة الله، على يد المؤمن المستقيم بطاعة الله، أي على يد الولي. أليس هي قالت رأيت نورا يخرج مني أضاءت له أعناق الإبل بقصرى؟ هذا الذي حصل لها، أن تشوف نور خرج منها أضاءت له أعناق الإبل بقصرى. كيف تشوف بصرى هي موجودة في مكة؟ هذا شيء عادي، أنه في بصرى بالعراق، في بصرى بالشام، توجد بصرى بالعراق وبصرى بالشام، بصرى العراق وبصرى الشام قريبين من مكة، بعاد عن مكة، كيف شافت؟ هذه كرامة لها، هذه كرامة لها. وزارها تسعة من الأنبياء في أثناء حملها بالرسول صلى الله عليه وسلم، في كل شهر يزورها نبي من الأنبياء، في كل شهر يزورها نبي من الأنبياء، فهي مسلمة مؤمنة عارفة بالله ولية صالحة. وفي حديث ضعيف ورد، إذا واحد اعتقد ما في ضرر، هو أن الله تعالى أحيا والدي الرسول له فنطقا بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حتى بدون هذا لا يحتاج إلى هذا، نحن اعتقادنا هيك. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال والد الرسول ما والد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ماتا كافرين. أبو حنيفة رضي الله عنه قال والد الرسول، يعني والدان الرسول، والد الرسول ما ماتا كافرين. شو عملوا بعض النساخ من أهل التحريف؟ شيلوا ما اللي هو أراد بها النفي، فشو صارت العبارة؟ صارت العبارة والد الرسول ماتا كافرين. فبعض الناس قالوا أبو حنيفة قال ماتا كافرين، لا، أبو حنيفة قال ما ماتا كافرين، ما ماتا كافرين. طب إذا لم يموتا كافرين شو يكونوا ماتوا؟ ماتا مسلمين، ماتا مؤمنين، وهذا هو الصحيح. فهذا الحديث مردود، إن أبي وأباك في النار، هذا حديث مردود. أما إذا واحد سألك طب ليش لم يؤذن للرسول أن يستغفر لأمه وقد أذن له أن يزورها؟ ليس لأنها ماتت كافرة، لكن خشية أن يتبعه بعض الناس الذين ماتت أمهاتهم مشركات ويقولون الرسول استغفر لأمه فنحن نريد أن نستغفر لأمهاتنا، فأذن له بزيارتها ولم يؤذن له أن يستغفر لها، لهذه الحكمة، لهذا السبب. وحديث إنه يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى، كمان هذا الحديث غير صحيح، أن كل مسلم يعطى فداء له من اليهود والنصارى بعدين هذا المسلم يدخل الجنة، فهذا غير صحيح. وكذلك حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عند قراءة الفاتحة، فهذا غير صحيح كمان. فأما الأول فضعفه الحافظ السيوطي، والثاني رده البخاري، والثالث ضعفه الشافعي وعدد من الحفاظ، يعني هذا بس من باب ذكر المثل، الحديث موجودا في كتاب موصوم بالصحة هذا الكتاب، لكن اعترض عليها بعض كبار الحفاظ وقالوا هذه الحديث لم تصح لهذا السبب، لهذه العلة، لهذا السبب. فهذا الحديث على ظاهره باطل لمعارضته الحديث المتواتر المذكور، وما خالف المتواتر فهو باطل إن لم يقبل التأويل. اتفق على ذلك المحدثون والأصوليون. إذا عندك حديث متواتر ورد حديث ثاني خالفه، ولا ما أمكن أن يوفق بينهما بالتأويل، يقال إن هذا الحديث الذي خالف المتواتر جزما غير صحيح. لكن بعض العلماء أولوه على هذا الوجه حديث الجاري يعني. قالوا معنى أين الله سؤال عن تعظيمها لله، وقولها في السماء، وقولها في السماء عالي القدر جدا. أما أخذه على ظاهره من أن الله ساكن السماء فهو باطل مردود لما تقرر في علم مصطلح الحديث أن ما خالف المتواتر باطل إن لم يقبل التأويل، فإن ظاهره ظاهر الفساد، فإن ظاهره أن الكافر إذا قال الله في السماء يحكم له بالإيمان، فهذا خلاف الحديث المتواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وحمل المشبهة رواية مسلم على ظاهرها فضلوا كفروا والعياذ بالله، ولا ينجيهم من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إنه فوق العرش، لأنهم يقولون بذلك أثبتوا له مثلا، وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي فوق العرش، فيكونون أثبتوا المماثلة بين الله وبين ذلك الكتاب، لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مستقرين فوق العرش، فيكونون كذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. يعني إذا قالت الوهابية المشبهة المجسمة أنه نحن نأخذ من هذا الحديث دليلا على أن الله في جهة فوق وهو موجود فوق العرش، أن بعضهم ماذا يقول؟ يقول الله فوق العرش حيث لا مكان، يقال لهم أنتم جعلتم الله تعالى والكتاب الذي جعله الله فوق العرش سواء، جعلتموه مثلا لله رب العالمين، والله تعالى قال ليس كمثله شيء. شو هذا الكتاب اللي موجود فوق العرش؟ كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا من مظاهر الغضب، مظاهر رحمة الله أسبق وجودا. الجنة خلقت قبل النار، الملائكة خلقوا قبل الجن وقبل الإنس، وأكثر عددا مظاهر الرحمة أكثر، الجنة أوسع من النار والملائكة أكثر من الإنس والجن، هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، وإلا فصفات الله أزلية أبدية ليس فيها سابق ومسبوق، صفات الله أزلية أبدية. نحن ما نقول الله له صفة ثم تحدث له صفة ثم وكانت تسبقها صفة، كل صفات الله أزلية أبدية ليس لها بداية وليس لها نهاية. وأما رواية البخاري، وأما رواية البخاري فهي موضوع فوق العرش، وقد حمل بعض الناس فوق بمعنى تحت، وهو مردود برواية ابن حبان مرفوع فوق العرش، يعني لفظ مرفوع فوق العرش يظهر أن هذا الكتاب وين موجود؟ فوق العرش، هذا الكتاب موجود فوق العرش. فمن قال إن الله تعالى بذاته فوق العرش جعل الله وهذا الكتاب سواء، هذا الكتاب الذي جعله الله على العرش وذاك يزعم يدعي أن الله فوق العرش، يعني صار مثلا لهذا الكتاب، تعالى الله عن ذلك. وقد حمل بعض الناس فوق بمعنى تحت أو تحت أو تحت، وهو مردود برواية ابن حبان مرفوع فوق العرش، فإنه لا يصح تأويل فوق فيه بتحت. ثم على اعتقادهم هذا يلزم أن يكون الله محاليا للعرش بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر، وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار. إذا كان في شيء على شيء، إذا كان إنسان جلس على شيء أو بهيمة جلست على مكان، معنى ذلك أن هذا الجالس بالنسبة لما جلس عليه إما أن يكون بقدره أو أوسع منه أو أقل منه، إذا كان كذلك يكون مقدرا بالمساحة ويكون ذا حجم، فإذا يحتاج لمن جعله بهذه المساحة وبهذا الحجم الذي هو عليه. فمن قال إن الله جالس جعل الله مقدرا بالمساحة وجعل لله حجما، تعالى الله عن ذلك. وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار، والعرش لا مناسبة بينه وبين الله، كما أنه لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه. قلنا الله لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، لا مناسبة بينه وبين العرش، ولا مناسبة بينه وبين الفرش الذي هو أسفل المخلوقات. فالعرش والفرش بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، العرش والفرش بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله موجود بلا جهة ولا مكان. بس في فرق بين العرش والفرش بالنسبة لك، أنه أنت موجود في مكان، أنت بالوسط، العرش فوقك والفرش تحتك. فإذا بالنسبة لك في مناسبة بينك وبين العرش، في مناسبة بينك وبين الفرش. أما الله الذي هو موجود بلا جهة ولا مكان، لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، ولا يتشرف الله بشيء من خلقه، ولا ينتفع بشيء من خلقه. يعني يقال المجسم المشبه، أنتم جعلتم الله متشرفا بشيء من خلقه وهو العرش، الذي يتشرف بشيء من الخلق لا يكون إلا مخلوقا. العرش مخلوق، الذي يتشرف بعرش يكون مخلوقا. الله كان موجودا في الأزل قبل وجود العرش وقبل وجود الجهات وقبل وجود السماوات، فهو سبحانه لا يتشرف بشيء من خلقه. ثم كمال الله لا يزداد ولا ينقص، أنتم جعلتم كمال الله زاد بوجود العرش. كمال الله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص. ومن جعل الله متغيرا فهو كافر، من جعل الله متشرفا بشيء من خلقه فهو كافر لا يكون مسلما. وقول المشبهة الله قاعد على العرش شتم لله، لأن القعود من صفة البشر والبهائم والجن والحشرات، وكل وصف من صفات المخلوق وصف الله به شتم له. كل وصف من صفات المخلوق إذا واحد وصف الله به فقد شتم الله، ومن شتم الله لا يكون مسلما. قال الحافظ الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي: من جعل الله تعالى مقدرا بمقدار كفر، أي لأنه جعله ذا كمية وحجم، والحجم والكمية من موجبات الحدوث. وهل عرفنا أن الشمس حادثة مخلوقة من جهة العقل إلا لأن لها حجما؟ ولو كان لله تعالى حجم لكان مثلا للشمس في الحجمية، ولو كان كذلك ما كان يستحق الألوهية. يعني لو قال لك شو الدليل أن الشمس مخلوقة لا تستحق الألوهية، تقول له الدليل أن لها حجما. شو الدليل أن القمر مخلوق لا يجوز أن يكون إلها، أن له حجما وأنه يتغير يغيب ويظهر، والشمس تغيب وتظهر، حجم القمر مستدير وأصغر من الشمس، الشمس مستديرة وأكبر من القمر، لكن هي لها حجم هو له حجم، هي لها صورة وهو له صورة، هي مخلوقة وهو مخلوق، هي لا تستحق الألوهية والقمر لا يستحق الألوهية. ولو كان كذلك ما كان يستحق الألوهية، كما أن الشمس لا تستحق الألوهية. فلو طالب هؤلاء المشبهة عابد الشمس بدليل عقلي على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية لم يكن عندهم دليل. يعني قال لهم عابد الشمس أعطوني الدليل على حقية ما تقولون. وغاية ما يستطيعون أن يقولوا قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن قالوا ذلك لعابد الشمس يقول لهم عابد الشمس: أنا لا أؤمن بكتابكم، أعطوني دليلا عقليا على أن الشمس لا تستحق الألوهية. فهنا ينقطعون. أما السني المتعلم بيعطي رد على الوهابي المشبه المجسم، بيعطي رد على عابد الشمس وعابد القمر وعابد النجوم وعابد الأصنام، لأنه يعرف الدليل العقلي على صحة عقيدته وفساد عقيدته. فلا يوجد فوق العرش شيء حي يسكنه، إنما يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي. أي أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، الملائكة من مظاهر الرحمة، وهم أكثر عددا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار، والجنة من مظاهر الرحمة وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات، وخلقت الجنة قبل النار، خلقت قبل جهنم. وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت أخرج حديثه البخاري والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما، ولفظ رواية ابن حبان لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فإن حاول محاول أن يؤول فوق بمعنى دون قيل له تأويل النصوص لا يجوز إلا بدليل نقلي ثابت أو عقلي قاطع، مثل القاعدة التي قلناها في درس أمس، وليس عندهم شيء من هذين ولا دليل على لزوم التأويل في هذا الحديث، كيف وقد قال بعض العلماء إن اللوح المحفوظ فوق العرش. بعض العلماء قالوا اللوح المحفوظ فوق العرش لأنه لم يرد نص صريح بأنه فوق العرش ولا بأنه تحت العرش، فبقي الأمر على الاحتمال، أي احتمال أن اللوح المحفوظ فوق العرش واحتمال أنه تحت العرش. فعلى قوله إنه فوق العرش يكون جعل اللوح المحفوظ معادلا لله، أي أن يكون الله بمحاذاة قسم من العرش واللوح بمحاذاة قسم من العرش، وهذا تشبيه له بخلقه، يعني يكون جعل الله تعالى كهذا اللوح أو كهذاك الكتاب اللي مكتوب فيه إن رحمتي سبق الغضب، لأن محاذاة شيء لشيء من صفات المخلوق. ومما يدل على أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل الحديث الذي رواه النسائي في السنن الكبرى إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش، وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة، وفي لفظ المسلم فهو موضوع عنده، فهذا صريح في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل. يعني المقصود من كل هذا الكلام أنه إذا قال الله تعالى فوق العرش حقيقة الوهابية المشبهة يقال لهم أنتم جعلتم الله تعالى واللوح المحفوظ سواء، لأنكم جعلتم الله يحاذي جزء من العرش واللوح المحفوظ على قول بعض العلماء الذين قالوا أنه فوق العرش يحاذي جزء من العرش، وجعلتم الله تعالى محاذيا جزء من العرش كما أنه يوجد كتاب قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، جعلتم الله وهذا الكتاب سواء، لأنه ورد في الحديث اللفظ الذي يؤكد أن هذا الكتاب فوق العرش حقيقة. وكلمة عند للتشريف ليس لإثبات تحيز الله فوق العرش، فهو موضوع عنده، كلمة عنده، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك هو شو عندي التشريف مش المكان، لأن عند تستعمل لغير المكان، قال الله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. إنما تدل عند هنا أن ذلك بعلم الله، مسومة عند ربك مش معناته هذه الحجارة نزلت من مكان الله يسكنه، هذا لا يجوز على الله، فمعناه عند هنا أن ذلك بعلم الله، وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورة لله تعالى في المكان. فمن يحتج بمجرد كلمة عند لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين. وهل يقول عاقل إن تلك الحجارة التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكومة بمكان في جنب الله فوق العرش والعياذ بالله، كما لا يقال في قول آسيا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إن الله تعالى يسكن الجنة، ولا يقال إن الله تعالى يسكن في مكان هذه الحجارة نزلت من مكان يسكنه الله، هذا لا يجوز على الله. يقول إنه رواية مسلم حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، اللي كنا عم نذكر عن الصحابي، هي المعنى هيك، معناته إنه يا ليت هذا حصل مني قبل أن أسلم، مش معناته أني تمنيت أن لو كان تأخر إسلامي، لأنه اللي بتمنى أنه يكون يبقى على الكفر ولو لحظة فهذا كفر والعياذ بالله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد ذرياتنا، واهد أزواجنا وأهالينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان المبارك. اللهم أكرمنا فيه برؤية ليلة القدر، وأن نكون فيها قائمين بالطاعة يا أرحم الراحمين. وأكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمة. اللهم انشر علينا رحمة. اللهم انشر علينا رحمة. اللهم ارزق كل من حضر مجلسنا هذا ومن سمعه مقام الإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. تمام. الذي موجود في كتاب فوق العرش آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر السورة. فهاتان الآيتان لهما مزية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال بعض العلماء: كفتاه أي أذى الشياطين أذى الجن. وقال بعض العلماء: كفتاه أي عن قيام الليل، لأن ثوابهما عظيم، يعني له ثواب عظيم، له أجر عظيم. هذا معناه. إذا واحد راح لهذه السينما ودفع مال ودخل حتى يحضر فيلم، هذا ليس استئجارا صحيحا، يعني هذه ليست معاملة صحيحة بالشرع. الوجه اللي بيعمله بيدفع مصاري، بياخذ كرت بفوت بيقعد بيحضر فيلم، فهي معاملة فاسدة لا تجوز. مثلا إذا واحد أراد أن يصلي على مذهب مالك، هل من الضروري أن يكون رفع الحدث على مذهب مالك؟ نعم، يلزمه ذلك حتى يوافق مالكا في رفع الحدث ثم يصلي على حسب مذهب مالك. عم يسأل: هل يصح عند مالك أن يصلي الظهر قبل الفجر؟ عنده إذا كان ما عليه من الصلوات القضاء قليل لابد أن يرتب في القضاء، وإلا لا يصح. عنده لا يصح، يعني إذا كان عندك صلاة فجر واحدة فقد قضى، والوقت واسع لأداء صلاة الصبح ثم الظهر، مش ضيق. فعنده لا يصح أن تصلي الظهر قبل أن تصلي الصبح. أما في مذهب الإمام الشافعي فيصح ولك ثواب، لكن هذا خلاف الأولى، أي ترك ترتيب الصلوات خلاف الأولى. أما أكيد كل العلماء بيقولوا إذا ضاق الوقت قدم صاحبة الوقت، يعني إذا كان ما بقى في وقت إلا يصلي الظهر أو الصبح، واحدة منهم ضمن وقت الظهر، شو بيقدم؟ الظهر، مش بيصلي الصبح حتى يروح عليه الظهر والصبح قضاء يعني. إذا واحد اعتقد أن الذكرى القلبية مكروه في بيت الخلاء يكفر، لأن الذكرى القلبية فيه ثواب في كل حال، ومعناه الخشوع، استحضار الخوف من الله في القلب خوف الإجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله. هذا الذكر القلبي، هذا في كل حال فيه ثواب. لو كنت في حالة البول أو الغائط أو كنت في بيت الخلاء أو كان في أي حال من الأحوال، الذكر القلبي اللي هو الخشوع هذا فيه ثواب دائما. إذا كان ماء قليل في بركة ماء عم بيقول، وأراد الشخص أن يرفع الحدث الأكبر، هل له أن يرفع هذا الحدث بالنزول في هذه البركة؟ نعم له أن يفعل ذلك، لكن إذا أنزل عضو من الأعضاء لا يرفعه قبل إنزال البقية. يعني إذا عنده بركة ماء دون القلتين ويريد أن يرفع الحدث الأكبر، إذا حط إيده بنية رفع الحدث الأكبر بالماء الذي هو دون القلتين وشيل إيده صار الماء مستعمل، أما إذا حط إيده هو ينزل إيده اللي عم ينزل عم يرتفع عنه الحدث، فإذا فوت كل جسمه قبل أن يرفع شيئا منه ارتفع الحدث. الإنسان الذي يدعو على نفسه دعاء لا خير فيه شرعا ويتوسل بالنبي أو بالقرآن أو برمضان ويعرف ما معنى التوسل اللي هو معناته يا رب حقق لي مطلوبي هذا إكراما للذي أسألك به، يعرف هذا المعنى ويسأل الله شيئا لا خير فيه شرعا كان حراما أو مكروها فإنه يكفر. أما كان لا يعرف معنى التوسل يظن معناه تقوية الدعاء فقط وقال هذا الدعاء وتوسل لا يكفر، لكن لا يجوز. فمثلا إذا شخص دعا على نفسه أن تضربه سيارة بجاه شهر رمضان هذا حكم سلطة العفو. عم تسأل إذا امرأة تزين امرأة أخرى فقالت بسم الله عند تزيينها ما الحكم؟ القاعدة قول بسم الله على الحرام حرام، وإن قصد التبرك بذكر اسم الله لفعل الحرام يصير كفرا. فالقاعدة أن قول بسم الله عند الحرام حرام وقول بسم الله على المكروه مكروه. فبتطلع هي هذا اللي عم تعمله شو؟ إذا كان الذي تفعله من هذه الزينة ليس من الزينة المحرمة التي تحرم على المرأة أن تخرج بها فهي تشبه بالكفار مثلا، فما بيكون عليها معصية؟ فإذا قالت بسم الله ما بيكون حرام. فعم يقول مثلا امرأة عم تسيب رأس أرجيلة فقالت بسم الله، عاود يقول بسم الله، شرب الأرجيلة للشخص إن كان لا ينتفع بها شو حكمه ولا ينضر بها؟ مكروه. فإذا إذا قالت بسم الله على المكروه شو بيكون؟ مكروه. هذا الحكم. إذا شخص كان يقول كلمة كفر ونبه عدة مرات فعم يسأل أنه تراجع رجع بعدين قالها، فقيل له كيف تقول هذا الكفر؟ فقال نسيته. مثل هل يتشهد؟ إذا واحد قال كلام الكفر ليس سبق لسانه هو يفهم المعنى يكفر لو نسي الحكم، كونه يعرف الحكم ولا يعرف الحكم ما بغير الحكم، لا يغير الحكم. عنده شخص يتعارك مع آخر ووضع وجهه على شيء يرمى فيه زبالة فقال له ضعها على لحية أبيك، ما في كفر عليه. حلي المرأة الذهب أو الفضة إذا بلغ نصابا ومضى عليه الحول السنة يعني تزكيه المرأة، وهل لا يزكى هذا الحلي؟ على قول بعض الفقهاء لا يزكى، لكن الاحتياط أن يزكى. أبو حنيفة قال يزكى، والشافعي له قولان في هذا الحلي المباح للمرأة هل يزكى أم لا، والراجح والأحسن أن يزكى. وكذلك إذا كان مهر المرأة من الذهب وهو قدر نصاب ومضى الحول يجب عليها أن تزكي عن هذا المهر ولو كانت لم تقبضه بعد. طيب إذا واحد سأل بكم عند المصاري الذي وجبت عليه الزكاة يجوز له أن يقترض لدفع الزكاة، في واحد يقترض لدفع الزكاة، يجوز أن تقترض لمباح، ألا يجوز أن تقترض لواجب؟ يجوز، واحد يروح على الحج مو معه مصاري وافترض يجوز، كل العلماء بيقولوا يجوز، فكيف إذا واحد يدفع زكاة مو معه مصاري يجوز له أن يفترض لدفع الزكاة؟ جرات الذهب تخرج عنها، جرات الذهب تخرج عنها، إذا ما كانوا حلي إذا حاطينهم بالحلي، أما الليرات ليرات، ولو حطوهن اللي بالحلي ليرة ليرة، بس يكون عم يحطون يحتفظوا فيهم وبنفس الوقت تزين فيهم، بس الليرة الذهب اللي استعملوها ببيعوا بيشتروا فيها لأنه ما شيء معروف هذا. وعم يقول هل تستطيع أن تدفع الزكاة من عين الحلي؟ نعم يجوز أن تدفع الزكاة من عين الحلي المزكى، إن عندها حلي عم تزكيه وإذا تدفع الزكاة منه يعني تشيل منه وتدفع الزكاة بصح. يعني بعض الأسئلة ما بتحتاج للسؤال، يعني مثل هالسؤال هذا يحتاج إلى سؤال. يعني عم تقول ابني في الدورة الصيفية سألوا سؤال عن الطواف فأجاب جوابا صحيحا وربح الحاصل، قالت له كيف عرفت الجواب؟ فقال لي سؤال سخيف. هو ما ليس معنى قولي سؤال سخيف لا يفهم منه أن هذا لا خير فيه أو شيء حقير، هذا شيء سهل هذا معناه. حدا يفهم من قولي سؤال سخيف أنني أحتقر هذا؟ ما هو راح على الدورة عشان يستفيد من الدين ومبسوط بحاله وعم يجاوب على السؤال، فمعلوم هون ظاهر أنه لا يفهم التحقير، لكن يقال له لا تستعمل مثل هذه الألفاظ، قل سؤال سهل. شوف يا زهر سؤال سهل يكون أجاد وأجاب وأصاب، ليش يقول عبارة يخشى منها يتوهم أنه عم يستهزئ بسؤال الشرع؟ ورد في حديث ضعيف أن من أحب فعفى فكتب فمات فهو شهيد، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واحد أحب فتاة لا يستطيع أن يتزوجها فما كلمها بالحرام ولا عاشرها بالحرام وكتم ذلك فمات من شدة ما أصابه من الشوق لها مات فهو شهيد، هذا حديث ضعيف. إذا واحد كتب عند قوله محمد صاد بين هلالين هذا مكروه فقط، يعني هي بدعة قبيحة مكروهة ليست محرمة، وأشد منها صلعم صاد لام عين مين بيكتبو، هذه أشد كراهة منها، تلك قبيحة وهذه قبيحة. بعض العلماء يقولون يحتمل أن يكون الأنبياء الذين ذكروا في القرآن من الرسل، ما في نص على رسالة كل واحد منهم، عرفت يعني أنبياء رسل يحتمل ذلك، ما في بأس لواحد أعتقد ذلك، ما في بأس لهم. إذا المرأة تزينت بما ليس حراما وصلت في بيتها ولا يحضرها أجنبي في زوجها في أولادها فهذه صلاتها فيها ثواب وتنمي بها لله تعالى، لكن إن لبست الثوب الضيقة وصلت ولو في البيت ولا يحضرها أحد أو لا يحضرها إلا المحارم والزوج فصلاتها مكروهة بالثوب الضيق. أما إذا تزينت وتطيبت وصلت ولا يحضرها أجنبي فصلاتها فيها ثواب. إذا واحد عرف من شرع الله أنه ما كان في نبي قبل محمد يسمى محمد واعتقد بعدين بعد ما عرف من شرع الله أنه كان في نبي اسمه محمد قبل محمد يكفر. أقول إذا شخص ظن أن إدخال ما له حجم إلى عظم الأنف مش إلى المال جزء اللين، ظن أنه هذا إذا أدخل إلى العظم يفطر، هل من ضرر عليه؟ لا ضرر عليه. هو إذا تجاوز الخيشوم ما أدخله إلى أنفه، إذا تجاوز الخيشوم هو منتهى الأنف اللي تطلع منه الغنة هو مخرج الغنة، إذا تجاوز ذلك هنا يفطر. بالنسبة لسبب اللغة، إذا كانت هذه اللغة عرف هو ومستحضر أن هذه اللغة يحتاج إليها لتعليم الدين لأهلها أو لإدخال أهلها في الإسلام وسبها فهذا كفر. كذلك إذا واحد سب لغة غير العربية كالعبرانية مثلا هو يعلم أنها لغة كثير من الأنبياء أنبياء بني إسرائيل هذا أيضا يكفر، واللي بيسب اللغة العربية يكفر. اللغة العربية مندوحة، الرسول قال أحب العربية لثلاث، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، فممدوحة اللغة العربية، لا يجوز ذمها ولا سبها، ولا يجوز أن يقال أنها صعبة. الناس يقول أصعب لغة اللغة العربية، لا يقال أصعب لغة، يقال أحسن لغة وأسهل لغة وأعظم لغة وأشرف لغة هي لغة أهل الجنة ولغة أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. مثال الطفل المميز إذا تلفظ بالكفر ونهي عنه وتراجع لكنه لم يتشهد ثم بلغ، بماذا يحكم عليه؟ ما دام بلغ على الإسلام عقيدة، لو كان قال لفظ الكفر بلغ فهو على الإسلام، يعني يعتقد أن هذا اللفظ كفر ومن قاله يكفر، فإنه لا يحتاج للتشهد للدخول في الإسلام لأنه طفل. أما الكبير إذا كفر لا بد أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، ما بينفع يقول خلاص تقبلت قبلت اللي عم تقول لي ويسكت، بده ينطق بالشهادتين. أما الصغير نطق بالكفر نهايته وزجرته ويجب أن تأمره بالشهادتين، قال لك خلاص أنا عرفت أن هذا كفر ما بقوله، ما نطق بالشهادتين ولا قال لك أنا ما بحب الشهادتين بس ما نطق بها. عندما بلغ بلغ على عقيدة الإسلام، بلغ على عقيدة الإسلام فهو مسلم. هذا ضروري الواحد عن روح الخالق ولا يشرب الجيل، فقال له لأمه أمشي روح الخالق لتعملنا الجيل، فقالت له عاي ما في كفر هذا معناته منبسط بفرح يا أخي، هذا معناته لا تسألوا عن كل كلمة هي شو عم تقول عاي شو معناته عاي إنه بنفرح منبسط إذا عملنا الجيل، ما قالت إذا رحنا عملنا الجيل معناته يكتب لنا حسنات من الجيل حتى يكون يسأل ماذا في مخالف للشرع، هذا معناته منبسط، هذا معناته. عم بتقول شخص مريض جدا وابنته مسافرة، جاءت ابنته قبل أن يموت فقالت إحداهن انتظرها وكانت لا تفهم أنه أخر أجله الذي شاء الله أن يموت فيه، إنما انتظر أنه ما مات حتى أجل، ما في ضرر على العقل. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسي. على تفسير بعض العلماء قالوا هنا الحسنة بمعنى النعمة والسيئة بمعنى المصيبة، يعني الحسنات النعم التي تحصل لكم هذا بفضل من الله، والمصائب التي تحصل لكم هذا جزاء ما عملت أيديكم، فمن نفسك هذا جزاء ما عملت أيديكم، هذا على تفسير. وقال بعض العلماء هذا نقل ما قاله الكفار نسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الكفار صار يقولوا للرسول يا محمد ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن شؤم أعمالك، هذا كلام الكفار، وهذا نقل عما نسبه الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها تفسير على هذا الوجه وتفسير على هذا الوجه. ومش معناتها أنه الإنسان يخلق أعمال نفسه وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ليس معناه أنت تخلق السيئة، لا خالق إلا الله، الحسنات الله يخلقها والسيئات الله يخلقها، المصائب الله يخلقها والنعم الله يخلقها. أليس الله يقول قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، هل من خالق غير الله وخلق كل شيء، وخلق كل شيء الله هو خلق كل شيء. حتبقوا تبعثوا من الأسئلة قال هيك وقال هيك بشيء متعب. شخص قال استهزأ بما سمعه من طريقة تخريج الزكاة مع شكه إن كانت هذه الطريقة شرعية، لا يكفر، أنه بعض الناس يكون عندهم زكاة كثيرة يقوموا شو بيعملوا، يقوموا بيجيبوا واحد فقير مستحق للزكاة يقولوا خذ هدول بتطلعوا فيه إنه وعد روح فيهم انه بدك ترجعنا اياهم يعني كانه، او بيقولوا له هدول ال 500 مليون نشتريهم منك 1000 ليره، بيعنا اياهم ب 1000 ليره. فهذا ليس معناه ان هذا مستحسن، اذا كان هو لا يقصد الا التوسع هذا مش معناته مستحسن. هي شغله كثير مهمه، شغله كثير مهمه كمان الله يبارك فيكم ركزوا عليها وانتبهوا لها. لو انا مثلا زكيت مالي لاقول مليون دولار مثلا، فأنا جبت واحد فقير مستحق او عده فقراء، ما فيني اعطي الفقير الواحد اكثر من الكفايه، عفوها هذه المساله قلناها كثير في باب الزكاه. حاصل انت انا خرجت هالمصريات هذول ورجعت جبتهم بطريقه ما، اما طلعت فيهم او قالوا لي تفضل يا عمي اخذناك اياهم او نذرنا لك اياهم او رجعت اشتريتهم، بدي انا اطلع على الحكم الشرعي. اذا انا عندي مال وصلت زكاتي للمليون، معناته قديش مصرياتي بيكونوا؟ صار زي بيطلعوا؟ شو شكرا؟ ربع عشر، ربع عشر، المليون بيكون ربع عشر، عملوا له القاعده الثلاثيه. حاصل انه بيكونوا المصريات كثار، انا شو قصدي نوصل للحكم الشرعي؟ الان نحن في وقت ضروره. يوجد فقراء من اهل الضروره. يوجد امر الدعوه في ضروره. يوجد بناء المراكز للمسلمين في ضروره. إذا مسلم غني عنده كفاية وزيادة، شو قالوا الفقهاء إذا كان في ضرورة؟ ينفق كل ماله في جبر الضرورات ويترك لنفسه قدر كفاية سنة واحدة فقط. المليون ما بكفوا أكثر من سنة؟ كفوا أكثر من سنة، مش عم نقول نحن عيش مثل الملوك والأمراء. معنين كلامي يا أحبابنا مشان ننتبه إنه اللي عم يعمل هيك، إذا واحد خطر له يعمل هيك، مش معناته إذا خرجتهم رحت أخذتهم سلمت من المعصية ولم تجبر الضرورات. إذا كنت غنيا وتعرف وجود الضرورات ولم تجبر هذه الضرورات، لم تسد هذه الثغرات، فأنت آثم إثما كبيرا. وعليك سؤالي، وعليك سؤال، إنه مش معناته تفكر، ما هو ليش عم يعمل التخريج في ظنه حتى لا يقع في معصية عدم دفع الزكاة حتى يرجع المصريات؟ ما هيك عم يعمل؟ شو مشان هيك؟ انه معناته حتى يسلم من المعصيه بالاصل. طب هل سلمت من المعصيه بعد ما تحتفظ بمصريات نفس فيهم الضرورات وانت قادر؟ لا، ما سلمت من المعصيه. لا، بعد ما سلمت من المعصيه. اذا كان الفقهاء بيقولوا لو كان الشباب الفقراء يحتاجون للزواج ويوجد اغنياء عندهم زياده ويعرفون بحال هذا الذي يحتاج للزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وجب عليهم ان يساعدوه بأمر زواج، وجب عليه فرض عليهم يساعدوه لأنه يخشى على نفسه الحرام ولا يجد أن يتزوج. فكيف إذا كان بسد ضرورة لإدخال أناس في الإسلام؟ تعرفوا أن أحبابنا الذين يدعون إلى الله في بلاد الأرض يدخلون أناسا في الإسلام، أناس كثير يدخلونهم في الإسلام لولا أنهم حصلوا مالا ينتقلون به. كيف يدخلون بالإسلام؟ بالمغاسلة، بالأعضب والجبحيدة. ما قاعدين نحن بوجه واحد. اذا واحد بالصين يحتاج لمن يدخله في الاسلام لولا انه التقى بمن علمه وادخله في الاسلام هذا الذي اسلم، كيف كان اسلم؟ معناته يحتاج لمال. الجهاد بالمال وبالنفس وبالبيان. بس الله تعالى ذكره قبل الجهاد بالنفس، ليش؟ لانه مقدم، لانه الوسيله للوصول. يعني بدون تجهيز الجيوش مثل ما عمل عثمان بن عفان، كيف كان جيش المسلمين راح لقتال الكفار؟ مش جهز عثمان جيش العسرة؟ كيف؟ لولا هذا التجهيز كيف بدهم يقاتلوا؟ إذا الكفار معهم سيف والمسلمون ماشيين على جريهم، ما معهم سيف يروحوا يقاتلوهم؟ له اعتبار العدة، العدد والعدة، هذا له اعتبار وهذا له اعتبار. مش يجب على المسلم أن يقف في وجه اثنين من الكفار في القتال؟ بس إذا كانوا اثنين من الكفار معهم صواريخ وأنت ما معك شيء، يجب عليك أن تقف في وجههم؟ وأنتوا ألف وهن معهم طيارة، يجب عليك أن تقف في وجههم ما معك شيء، كيف بدك توقف بوشهم؟ فله اعتبار، العدة لها اعتبار، والعدد العديد له اعتبار. فهذا التجهيز واجب على المستطيع لسد الضرورات. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بالنسبة للضغوط للرجال عم يسأل، الجواب عن ذلك أنها إن كانت ليست خاصة بالنساء يجوز، أما إن سألنا الناس وقالوا هذه لا تعرف إلا في النساء فقلد الرجال النساء في ذلك يصير حراما. وللتنبيه على حكم شرعي معلمكم اياه، بعض الشباب الله يحفظهم بيحبوا يمزحوا، فبيتكلم لواحد مثلا او يدق على الباب بيقول له مين جو، بيرفع صوته بيعملوا كصوت المراه، هذا تشبه بالنساء وهو حرام. كان على التليفون وكان ورا الباب، كان في شاب يعملها بيحب يعملها. فسالت شيخنا رضي الله عنه، قلت له واحد يعمل هذا اذا قيل له من، فبيرفع صوته كانه صوت امراه، فاللي واقف ورا بفكر امراه عم تحكي معه، قال لي هذا حرام، هذا من التشبه بالنساء المحرم. الامراه ما بيخطر على بالها في الموضوع، قد واحد يعمل شغله ما يخطر على باله بسبب الغفله. الله تعالى يذهب عن قلوبنا الغفله. هذا عم يسأل عن اسم شخص، هلا بقول له سأل الشيخ طارق، عم يسأل عن اسم شخص إلى أي فئة ينتمي، الشيخ طارق بيقول له إن شاء الله. عم بيقول واحد قريب عهد بالإسلام، قال قليل من الخمر ينعش القلب، لا يكفر، هذا لا يريد أنه حلال، لا يريد أنه حلال، عند شربة الخمر هم يقولون إذا شربوا ينتعش قلبنا، هذا ما في كفر، مثل إذا واحد أكل لحم خنزير، هو بيعرف إنه حرام. فقال لذيذ كثير هاللحم الخنزير ما بيكفر، عقول طعمه لذيذ. ما هو هلا انت شفتوا كيف بعثوا لي فيلم عن معمل بيعمل مرتديلا، ما بعرف اوصلكم، حطوا البقره مثل ما هي بالخراطه العجانه عايشه مثل ما هي ميته، صرف البقره وانفرمت بالفرامه بعدين تطلع هوت دوغ ومقانق ومرتديلا. ف كيف الواحد عم يقول لها ان اللي بياكلوها كيف عم ياكلوها؟ بتعرفوا كيف عم ياكلوها؟ حاطينه بهارات فيها الروس وفيها الدم وفيها، بس بالبهارات مع اللحم والعظم انطحن كله، شو بصير طعمها؟ لذيذ. بصيروا بتلذذوا فيها، فإذا واحد قال هذا طعمه لذيذ وهي ميتة، لا يقال عنه كفر. فإذا واحد قال قليل من الخمر ينعش القلب، يريد أنه ينتعش به، لا يريد تشجيع الناس على الحرام، هون يكون عليه معصية، يشجع الناس. أما اللي بيكفر هذا الذي ينسب هذا لعيسى عليه السلام، بعض الناس ينسبوا لسيدنا عيسى، بيقولوا قال عيسى المسيح قريب من الخمر يفرح قلب الإنسان، هو لعله قال يقرح قلب الإنسان فحرفوها إلى يفرح قلب الإنسان، لأنه من الظلمات. إذا شخص نام في النهار وهو صائم فاحتلم، عرفتوا يعني احتلم، خرج منه المني وهو نائم، لا يفسد صومه. عم يسأل عن رجل حسبنا الله ونعم الوكيل، قال يقول لزوجته أنت شكلك شكل الزانية، فلا يجوز هذا حرام. لو عم يقول معه مزح أو يمزح مع بعض بهذا الألفاظ، هذه لا ينبغي، هذا لا ينبغي أن يكون بين الرجل والمرأة الكلام الذي يصل إلى مثل هذا الكلام. إذا كان الرجل فقد ذاكرته يعني صار مثل المجنون، صار في حالة الخرف، عم يسألوا شو بدهم يعملوا بالنسبة للصوم؟ ما دام هو صار فقد وعيه يعني مثل اللي فاقد وعيه مثل المغمى عليه، ما عليهم شيء، لا يلزمهم شيء. هو بعد ذلك إن أفاق وعي بيسأل عن حاله إن شاء الله. إذا شخص عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر وصار يقرأ القرآن، يعني لا يشتغل بالقضاء لكنه يقرأ القرآن. العلماء يقولون ما لم يقل يحل هذا محل القضاء له ثواب على هذه الحسنات، كأن صار يذكر الله مثلا أو يذهب لعيادة مريض مثلا، وعليه معصية أنه ترك القضاء الذي يجب عليه. إذا واحد قال لشخص الذي يتزوج من هي أكبر منه سنا فهذا حمار، هذا بيكون يعني انتقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الرسول كان عمره 25 سنة وخديجة عمرها 40؟ اللي بيقول يكون حمار يكون عم ينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا إذا قال أنا ما بذكر أن الرسول تزوج أكبر منه، طب المسلمون أليس عرف فيهم أنهم يتزوجون، يتزوج الرجل من هي أكبر منه ويتزوج الصغيرة، يعني القيد مش بس أنه يكون عارفين أن الرسول تزوج، وكمان عرف بين المسلمين أن هذا الأمر ليس قبيحا، هو قبحه. عم بيقول إذا كان كفر هل عليه أن يغتسل بعد أن يتشهد؟ إذا كان أصابته جنابة أثناء الردة واغتسل فهذا الغسل منه صحيح ودي يرجع يغتسل بعد هذا الأسباب. شخص كان يقول عن النبي نسوانجي وهذا كفر، فبنته راجعته في هذا الأمر وسمعت في الدرس أن من يقول مثل هذا الكلام يكفر، فهي تشك ولا تذكر إن كان أيامها تشهد أم لا من هذا الأمر. فهو بعد فترة جاءته جلطة وكان لا يتكلم، لكن عند موته رفع إصبعه كما يفعل بعض الناس للتشهد ثم مات، وعرفت ذلك تقول من أختي. إذا كان هذا الشخص تقبل أن هذا كفر ورجع عنه أنه كفر، يعني يشترط أن يكون قبلا ورجع ثم عرف عنه أنه نطق بالشهادتين أو أنه أراد أن ينطق بالشهادتين لكن ما استطاع للعجز، تحكم عليه الإسلام، بس بشرط يكون عرفت أنه قبل وكره الكفر وأراد الخلاص منه، ثم بعد ذلك عرفت أنه حصل منه الشهادة. مرة رجع عن شيخنا واحد وهو يبكي، قال له أبي كان على الكفر ثم مرض وأدخل المستشفى وأنا جئت إليه إلى المستشفى أراجعه، فتبين لي أنه ما عاد يستطيع أن يتكلم، فقلت له يا أبي ما حصل منك كان كفرا، أنت قلت كذا وكذا وكذا، عليك أن ترجع وتتشهد، إن كنت عجزت عن النطق بالشهادتين وقبلت ما قلت لك سأرفع رجليك، فإن قبلت أنزلهما إشارة إلى أنك تريد النطق بالشهادتين. قال فأنزلهما، فقال له الشيخ حكم عليه بأنه مسلم، لأنه عطى علينا أنه أنا قلت بدي أتشاهد بس ما استطعت أن أتكلم، هذه الإشارة يعتبر أنه من المسلمين، قال له ترحم عليه وصلي عليه، مات بعد أن مات. يسأل ما هي بلاد الظلمات؟ ما بعرف شو قصده بالكلمة، بس البلاد التي فيها كفر كثير هذه بلاد ظلمات يقال عنها، يعني البلاد اللي فيها كفر بس تشوفها لا تحس بالظلمات المعنوية، يعني حيث المعنى تحس طبع على صدرك. يعني مرة الشيخ نحن نحيا بلدة اسمح أقول الله أي بلدة، فقال هذه البلدة ظلمتها كبيرة شديدة، قال ظلمتها شديدة يعني حيث المعنى، لأنك تفوت عليها تسمع الكفر يمين وشمال، اللي واقفين بالطريق تسمع منه كفر، اللي قاعدين تسمع منه كفر، انتشر فيها كفر، فقال هذه البلدة ظلمتها شديدة. هذا الذي يقال إن الخضر عليه السلام شرب من عين الحياة هذا غير ثابت، ما ثبت هذا. أبيس هل يوجد في الجنة بيع وشراء؟ أهل الجنة لا يحتاجون للبيع والشراء، لهم فيها ما يشاءون، كل ما يشتهونه ويجدونه غير بيع وغير شراء، ولا يوجد في الجنة أولاد حبل أولاد، لأنه الشخص في الجنة لا يشتهي الأولاد، هنا يشتهي على مظنة أنهم ينفعونه إذا كبر سنه، فكثير أحيانا بيطلعوا بالعكس، بيطلعوا بلاء عليه الصلاة والسلام، بس بيشتهي يقول لك العالم بعينوني إذا كبرت، أما في الجنة ما بيكبر، بيبقى عمره هيئة 33 سنة، في هيئة 33 عمر 33 سنة، وفي سورة آدم الطول حيث الطول 60 ذراع، وفي العرض 7 أذرع، فما بيشتهي الأولاد. عم بيقول إذا شخص توضأ ثم صلى ثم تبين له أنه في يده شوكة نصفها تحت الجلد ونصفها فوقه ثم الحكم، إذا كان ما عنده احتمال تكون حصلت دخلت بعد الوضوء هذه الشوكة، هذا المكان يلزمه أن يغسله عند الشافعي بعد قلعها ثم يكمل الوضوء، يعني إذا كان في اليد يغسل هذا الموضع يمسح رأسه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، عند غير الشافعي ما بتأثر هذه الشوكة على صحة الوضوء. الجبار من أسماء الله يعني الذي جبر مفاطر الخلق، المتكبر معناه المتعالي عن النقائص. إذا واحد قال عن شيء حلال أعوذ بالله بمعنى لا أفعله ما في ضرر على العقيدة، هذا مستعمل كثير عند العوام، يعني أحيانا واحد بيكون مثلا أكل طعام فبيجي واحد يقول له مين أكل وانت أكلته، بقول له أعوذ بالله، وما بيقول أكله ما هو حرام، يعني بالبيت بيكون بقول له انت أكلته، بقول له أعوذ بالله، شو معنى أعوذ بالله؟ أي ما فعلته، ما في ضرر هون إذا قال على معنى ما فعلته، مش معنى أعوذ بالله من الحلال، لا مش هيك معنى. إذا واحد انتبهوا أحبابنا، إذا واحد قال إن نبيا من الأنبياء يولد من سفاح فهذا كفر. أرجع إليه، إذا واحد قال إن نبيا من الأنبياء يولد من سفاح يعني من زنا، يعني يقول نسبه منقطع، كل الأنبياء نسبهم صحيح إلى آدم. هذه قاعدة، كل الأنبياء نسبهم صحيح إلى آدم، ما بينقطع نسبهم بزنا واحد من اللي فوقهم، فكلهم نسبهم صحيح. أما إذا واحد رمى بالزنا زوجة نبي من الأنبياء، فبتعرفوا أن عائشة رماها البعض بالزنا قبل نزول الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كفرهم بعد نزول الآية، الذين كانوا رموها بالزنا قبل نزول الآية من الصحابة كثير منهم، أقام عليهم الحد الرسول حد القذف، ما لهم أنتم كفرتم عنه، مين اللي رميها بالزنا؟ عائشة التي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن بعد أن نزلت الآية من رمى عائشة بالزنا يكفر، ليش؟ لأنه كذب القرآن، الله برأها في القرآن. فما بيحصل منه زنا، بس يعني إذا واحد رماها بالزنا، الرسول قال لعائشة إن الله قد أنزل فيك قرآنا، هذا نزل في تبرئتها. عم يسأل إذا واحد سب امرأة نبي ما حكمه؟ على حسب نوع السب، إذا سبها سبا يؤدي إلى تنقيص النبي يكفر، أما إذا سبها سبا لا يؤدي إلى تنقيص النبي يتعلق بذاتها، غير مسألة عائشة على النهي لا يؤدي إلى تنقيص النبي، حرام. زوجات الرسول التي مات رسولهن تحته كلهن وليات، فتعفوا بسب الولي، هذا معصية كبيرة. إذا شخص عم يقول لم يغلط مع آخر فأراد جبر خاطره، قال له ما توخذنا عذرا، أقول هل فيه عليه شيء؟ ما عليه ضرر في العقيدة. أمرار واحد يقول للشخص ما توخذني، معناه لا تلومني، مش معناته عليه مؤاخذة، أو يقول له عفوا يعني معناته لا تلومني، هذا معناته عفوا، مش معناته اعفو عني أنا عملته معصية اعفو عني، لا. كمان إذا واحد قال سامحني لشخص لم يؤذي، قال له سامحني، سامحني معناه أعفني من الملامة، هذا معنى سامحني. يعني أمرار واحد يكون ببيت واحد بلاحظ حاله تصرف تصرفات لو كان ما فيها معصية، يقول له يا عمي سامحنا، شو بيقصد بسامحنا؟ مش معناته عملنا معصية، يعني لا تلومني، لا تعتب علي، هذا معنى سامحني، لا تؤاخذني، هذا معنى سامحني هون، هذا ما في ضرر وليس فيه معصية. يعني مرة الشيخ نزار رحمه الله سأل شيخنا كنت موجود، قال له أحيانا الواحد بيقل عن صاحبه مثلا رغيفين، يقول له يا فلان سامحنا أكلنا رغيفين، يقول له ولو ما فيها شيء، فشو معنى قوله سامحني أكلت رغيفين؟ هو بيعتقد أنه عليه معصية، هو حاطط له يوم لا يأكل منهم، معنى سامحني أنه ما تواخذني، عادة الواحد ما بيأكل رغيفين، أنه معنى ما تواخذني أكلت رغيفين، أكلت كثيرا، كان جيعان، بارك الله فيك.